قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم، سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد لإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يجاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله، فهو لإخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. تحويل بسيط، كل ما تقدم من الجد والإخوة هو في نوعية الإخوة المين؟ ها؟ الأشقاء. والإخوة كم؟ أشقاء لأب لأم. لأم هاد حطهم في ورقة وخليهم الغيهم، لا دخل للإخوة الأم عليش مع الجد شيء. إذن بحث الجد والإخوة يدور بين الأشقاء والذين هم ليش لأب. كل ما تقدم من مقاسمة وثلث الباقي وفرض السدس من مع الجميع، هذا في حق الإخوة ليش الأشقاء. بقي عندنا خطوتين. الخطوة الأولى ألا يوجد أشقاء بالكلية، ولكن يوجد إخوة لأب، يوجد إيش؟ إخوة لأب، أو يوجد الأشقاء مع الذين لأب. هذا هو اللي باقي عليهم ولا لا؟ طيب نأخذ الأولى. إذا لم يوجد الأشقاء بالكلية ووجد الإخوة لأب، ماذا يكون الحكم؟ يقول لك بسيط، الإخوة الذين هم لأب يكونون بمنزلة الأشقاء، وكل ما تقدم لك في بحث الجد والإخوة الأشقاء فهو منطبق على الإخوة لأب مع الجد سواء. يعني حولنا على اللي فات ولا لا؟ يعني لو قلنا في مسألتنا هذه زوج وأم وأخت لأب وجد، تبقى المسألة إيش؟ هي نفسها ولا لا؟ الحمد لله، زوج وأم وأختان لأب وجد، يبقى إيش؟ تغير شيء؟ ما تغير شيء. يعني زي لعبة شطرنج، شيل هذا وحط هذا محل. فالإخوة لأب عند انعدام الإخوة الأشقاء يحلون محلهم، ويتعامل معهم الجد على نظام إيش؟ الإخوة الأشقاء سواء بس ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثى. لو وجد جد وأخ لأب، الجد يأخذ إيش؟ نقول للجد إيش؟ يقاسم ولا ثلث المال؟ يقاسم، لأنه سيأخذ النصيب. جد وأخوان لأب، إن شاء قاسم وإن شاء أخذ إيش؟ ثلث المال. جد وخمسة إخوة لأب، أحسن له إيش؟ ثلث المال. جد وثلاثة إخوة لأب معهم أخت لأب، يبقى أحسن له إيش؟ ثلث المال. وعلى هذا لو وجد أصحاب فروض ووجد إخوة لأب وهناك الجد، يبقى الجد ينظر لمصلحته في أي شيء، ما هو الأفضل من مقاسمة ثلث الباقي، يرجع إلى إيش؟ سدس جميع المال. إذن الإخوة لأب وحدهم عند انعدام الإخوة الأشقاء مع الجد كالإخوة الأشقاء سواء بسواء حتى في الأكدرية. انتهينا من هذه؟ خليها تروح عنه. فإذا اجتمع الإخوة لأب والأم الإخوة لأب، ف... فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد. فما حصل الإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون الإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون الإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. هذه القضية وهي إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، أول الجد مع الإخوة الأشقاء وحدهم في معركة كده ولا لا؟ يقاسم يا الثلث يرجع للسدس. فإذا اجتمع عليه الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، إيش تكون المسألة؟ تزيد المعركة ولا لا؟ تزيد المعركة. هذه القضية يسميها الفرضيون المعادة من العد، ومعنى المعادة هو عندنا ثلاثة جهات: جد مستقل، وأخ شقيق، وأخ لأب. لو لم يكن الجد موجود ومات الميت وترك أخا شقيق وأخا لأب، المال لمن؟ للشقيق. طيب، فإذا وجد الأخ الشقيق والأخ لأب والجد، نظام الجد مع الأخ الشقيق يقول تعال لو أنا وأنت فقط سنتقاسم المال، هذا مين؟ الأخ الشقيق يقول للجد، قل ايوه انا وانت نتقاسم، قل له اصبر، هذا الاخ لاب موجود، هذا ايش؟ الاخ لاب موجود، هو في درجتي وهو معي، لو كنت معه فقط قاسمت، معي فقط قاسمتك، لكن هو موجود وانا موجود والاشقاء او الذين لاب تكون معهم على حسب الرؤوس في المقاسمة، أو تترك المقاسمة وتروح لثلث المال. الآن أنا وأخي لأب وأنت، حنا ثلاثة دحين، قلت طب أنت لحالك يا أخي أنت شقيق، قل لا، هذا الذي موجود أخي لأب أعده عليك فنصير اثنين وأنت الثالث. ليش تعد علي؟ قال لأني أنا الذي حجبته، ولو كنت وحدك معه لقاسمك، ولو كنت وحدي لمنعته، فلما وجد معي أنا أعده عليك في عدد الرؤوس، تعال تفضل تبقى تقاسم ولا تأخذ ثلث المال؟ أقول والله المقاسم وثلث المال تستوي، إن قاسمتكم هأخذ واحد من ثلاثة، وإن رجعت للثلث هو واحد من ثلاثة. ضيعت علي بوجود أخيك وعده علي، ضيعت علي جزء من إيش؟ فرق ما بين النصف والثلث ولا لا؟ لو وجد أخوان لأب وأخ واحد شقيق، حيكون الإخوة كم؟ ثلاثة إخوة والجد. قلت تعال تبغى تعد؟ حنا أربعة، حنا ثلاثة وانت الرابع، تبغى تقاسم؟ قل له والله ما مقاسم. ثلث ويمضي، ويجي الاخ الشقيق للاخ لاب، قل ايش تبغى؟ كل حجيب ايش تبغى؟ حصة اللي عديتها على الجد، على جدنا باسمي، كان ما في مانع باسمك حتى رددته عن عن ايش؟ عن المقاسمة، لكن انت لك معي شيء. اذا انفردنا انا وانت والجد ما هو موجود، من اللي يغلب؟ ها؟ أنا وأخي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب. أنا لو انفردت بك لغلبتك وأخذت كل المال، ولما جاء الجد يهاجمنا أنا وأنت، لا والله انضممت أنا وأنت حتى تغلبنا على الجد ورضيناه بالثلث. الآن المعركة أنا وأنت، أنت محجوب بي لأني أقوى منك إدلاء للميت بجهتين الأم والأب، وأنت بالأب فقط، إذا مع السلامة. ويستقل الشقيق بالثلثين. عدم وجود الجد هل يعطيه ثلثين؟ لا، يعطيه كل المال. لكن الجد لما كان موجود ويبغى يقاسم قال طيب بدل المعركة بالمقاسمة أنا أعد عليك الموجودين، واستعينوا بهم عليك. في هذه الحالة عد الشقيق الموجودين من الإخوة لأب على الجد ليقفوا أمامه عن المقاسمة ويرجع إلى الخط الثاني، خط الثلث، خط الهجوم الأول انتهى، رجع إلى الإيش؟ الخط الثاني وهو خط الثلث. لو وجد أصحاب فروض وأخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي الجد والإخوة من الجهتين أيضا تأتي المعادة، أو يتركهم في مقاسمة وثلث الباقي ويرجع إلى إيش؟ إلى سدس جميع المال. هذه قضية إيش؟ المعادة، وهي أن يعد الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء على الجد من وجد من الإخوة لأب. فإذا رجع الجد من المقاسمة إلى ثلث المال رجع الشقيق على الذي لأب وأخذ جميع المال وحرمه من كل شيء. هذا مجمل موضوع المعادة، ولا نريد أن نتوسع أكثر من هذا، ويكفينا ببركة كثيرة جدا أن نحن ندرك هذه هاتين المسألتين، الأكثرية والإيش؟ والمعادة. ضبطناها ننتقل لوحيدة صغيرة ولا نقف عند هذه؟ ها؟ ننتقل خطوة بسيطة. نعم. فإذا اجتمع الإخوة لأب للأب والأم والإخوة للأب، فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم. الإخوة الأشقاء منعوا الجد كثرة الميراث وهو المناصفة بعد الإخوة لأب عليه، واحد شقيق واثنين لأب صاروا ثلاثة. فلما عد الإخوة الأشقاء أخوانهم لأب على الجد منعوه من الكثرة، لأنه لو لم يعدوهم حيأخذ إيش؟ يأخذ النصف، فعدوهم عليه منعوه من الكثرة وردوهم من النصف إلى الثلث. ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم ينبه مالك مرة أخرى، إذا وجد إخوة أشقاء وإخوة لأم، فهمنا هذه؟ أظن الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب يعدون، الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب على الجد. فإذا وجد إخوة لأم، هل الأشقاء يعدون الإخوة لأم على الجد حتى يردوه؟ لا. ليش؟ ها؟ ليش الإخوة لأم يقدروش يجي يساعدوا الإخوة الأشقاء؟ ما هي مسألة فزعة؟ لماذا لا يستعين الأشقاء بالإخوة لأم ليردوا الجد عن كثرة الميراث؟ ها، يقول وجود الجد يمنع الإخوة لأم يتقدموا خطوة واحدة، سلاح قوي. لا يستطيع الإخوة لأم أن يتقدموا مع وجود الجد، ما لهم طريق. إذن الجد هو الذي يحجب الإخوة لأم، فليس للإخوة الأشقاء من حق ولا من طريق أن يتوصلوا إلى الإخوة والأم ويجيبوهم معهم، لأنهم من الذي أسقطهم؟ كيف أنا أسقطهم من حسابي وأنا أمنعهم من أن يصلوا إلى إيش؟ إليكم، وكيف تستعينون بهم علي؟ مستحيل. فلما كان الجد هو الذي يحجب الإخوة لأم، لم يستطع الإخوة الأشقاء أن يعدوا الإخوة لأم على الجد ليردوه من كثرة الإيش؟ الميراث. لكن من اللي يقدر يردوه؟ الإخوة لأب، لأن الإخوة لأب لا يحجبهم من الجد، ولكن الإخوة الأشقاء هم الذين يحجبونهم، فهم يجيبوهم هم يردوهم. طيب إذا كان الأشقاء هم الذين يعدون الإخوة لأب على الجد ليردوه، ثم يرجعون ويأخذون نصيب الإخوة لأب، الجد ليش ما يجيب الإخوة لأم ويساعدوه على الأشقاء؟ انتم معي في هذه ولا لا؟ تراها نكتة، لكن مريد بس أفتح الأذهان لهذه الناحية لذا كنت أرسخ أكثر. احنا قلنا بان الاشقاء يعدون الاخوة لاب على الجد ليعدوهم الخط النصف الى الايش؟ الى الثلث. ولا يعدون عليه الاخوة لام لان الجد يحجبهم. اذا اصبح عندنا فريقان، الاخوة لاب فريق ينضم الى الاخوة الاشقاء، والاخوة لام فريق ايش؟ مرتبط بالجد، الجد يحجبهم. لماذا لا يستعين الجد بالإخوة لأم على الأشقاء كما استعان الأشقاء على الجد بالإخوة لأب؟ كلمة أقل درجة عرفناها من زمان، ليش ما يجيبوا يضحك عليهم إيه؟ زي ما الأشقاء جابوا الإخوة لأب وضحكوا عليهم. نعم، ما في علاقة، هو اللي حجابهم، هو اللي حجابهم، ليش ما يعدهم؟ أنا أقول كلمة عده مكررة عدة مرات عشان تحت هالجواب. ها قل نعم. لأن عدينا الإخوة لأب مع الإخوة لشقاء لأن كلهم تحت الأخ قيمة أخ، أما الجد والأم واحد لا، هم ذول كمان أخ، بس هذول أخ على رأي بقول إيجابي وهذا سلبي، هذا أخ لأب وهذا أخ لأم، الأخوة موجودة. يا سلام عليكم، فكروا شوية، ليش ما في علاقة؟ ها ليش؟ طب ما احنا قلنا حجبهم، عشان كده حجبهم وما له علاقة، لكن ليش ما يضحك عليهم ويعدهم زي الاشقاء ما ضحكوا على الجد وجابوا الاخوة لأمه ضحكوا عليهم؟ ما فرع منه. ها طيب يحجبهم، هذا الجواب الصحيح. هل من مصلحة الجد ان يأتي بكثرة الاخوة يعدهم؟ ها؟ هل من مصلحة الجد تكتير الإخوة؟ طيب إذا من أجل هذا ما يبغى يجيبهم ولا حتى يعترف بهم، ولو استطاع أن يلغي الإخوة لأب في العدد لا فعل، لكن ما قدر. الجد لم يستعن بالإخوة لأم وإن كان هو الذي يحجبهم، لم يستعن بهم لأنه لو جاء بهم كثر العدد ولا لا؟ هو عايز ينقص العدد ولا يكثره؟ ينقصه، ممكن يجيبهم ويستنصربهم بعدين ياخذ حقهم زي الاشقاء ما جابوا الاخوه لاب واستكثروا بهم وبعدين اخذوا حقهم. لكن لا، العد بالنسبه للاشقاء عد الاخوه لاب مصلحه لهم، ولكن عد الاخوه لام مع الجد مصلحه؟ ما فيها مصلحه له، ويبغى يلغيهم من الوجود. اذا عدم استعانه الجد بالاخوه لام وعدم ان يعدهم على الاخوه الاشقاء لأن العد كثرة والكثرة ليست من مصلحته، ولهذا لم يعرج عليهم. نعم. ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون الإخوة للأب معهم شيء. يقول الأخ كيف ينقص حق الجد لو استعان بالإخوة لأم؟ احنا اول قبل كل شيء، لو وجد جد وأخ شقيق وخمسة إخوة لأم والجد على رأي الأخ، كيف ينقص حق الجد بالإخوة لأم؟ إذا لم يوجد إخوة لأم وإذا لم يعدهم الجد والأخ الشقيق كم للجد؟ النصف. لكن لو ان الاخوة لو ان الجد جاء بالاخوة لام ليعدهم على الايش؟ على الاخ الشقيق، صاروا كم اخ؟ ياخذ النصف ولا يرجع للثلث؟ ايش اللي رده للثلث؟ التكاثر بالاخوة لام، وما يبغى الكثرة. وقلنا ان الكثرة ليست في مصلحة الجد ولهذا لا يعدهم. ها؟ اذا قاسم ستة لحين صاروا ستة هو السابع، ايش ياخذ؟ واحد من سبعة. يقول لا والله انا ارجع لثلث المال وهذا اللي يبغاه الاخ الشقيق. هم ما لهم شيء، ما لهم ميراث، ما لهم شيء، هم محجوبين بالجد، والاخوة لاب محجوبين بالجد، بالاخوة الاشقاء كل من الاخوة لام الاخوة لام محجوبين بالجد، والاخوة لاب محجوبين بالاخوة الاشقاء، لكن الاخوة الاشقاء يستندون على الاخوة لاب ليصدوا الجد على الايش؟ عن المقاسمة الى الثلث. وهذا بغية الأشقاء، بغية الشقيق أن يعد الجد على المقاسمة. فلو كان شقيق فقط وإخوة لأم. لو جاء الجد بالإخوة لأم الشقيق يقول مرحب تعال قاسم، والله أقاسمكم عليه عنده كثرة، لا أرجع للثلث. وهذا بغية إيش؟ بغية الشقيق، لأنه لو كان الجد والشقيق فقط لأخذ الجد النصف. فلما يجي الجد ويجيب الإخوة لأم ويحطهم مع الإخوة الأشقاء ويترك مع الأخ الشقيق ويقوم يترك النصف ويرجع للثلث، ما هي من مصلحته حتى يأتي بهم. نعم. ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فولإخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. إذا وجد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فلا يكون للإخوة لأب مع الأشقاء شيء. لماذا؟ لأن الأشقاء سيعدون الذين هم لأب على الجد ثم يندرون عليهم ويأخذون كل ما بيش بأيديهم بطريق ليش التعصيب. يقول مالك رحمه الله إلا في مسألة يمكن أن يكون للإخوة للأب مع الأشقاء ووجود الجد شيء. إذن الأصل في إخوة لأب مع وجود الأشقاء أن يكون الحال إيش؟ ما لهم شيء. القاعدة أن الإخوة لأب مع وجود الإخوة الأشقاء لا شيء له. والقاعدة أيضا أن الإخوة لأب مع عدم وجود الأشقاء يحلون محلهم. إذن هذه قاعدة مضطردة. ولكن لا يكون للإخوة لأب مع الأشقاء شيء إلا في صورة واحدة. ما هي تلك الصورة؟ أن يكون من جانب الأشقاء أنثى، أن يكون الموجود من جانب الأشقاء إيش؟ أنثى فقط، أشقاء فيهم أنثى فقط وإخوة لأب. إذن كم ستكون الحالة؟ سيأتي بها مالك. نعم. إذا كان الموجود من جانب الأشقاء أخت فقط، أخت شقيقة وثلاثة أو اثنين إخوة ليش؟ لأب والجد، يبقى عندنا جد وأخت شقيقة وأخوان لأب. في هذه الحالة ماذا يكون للجد مع الأخت ووجود الإخوة لأب؟ يقول مالك وهو مذهب زيد وخالف في ذلك عليا رضي الله تعالى عنه وخالف ابن مسعود ولها، واحنا قلنا باب الجد والإخوة لا نريد أن نتعرض لخلاف أكثر مما مضى على ما تقدم لنا ومشينا مع مالك رحمه الله. في هذه الحالة هل نقول للجد مع الأخت الشقيقة يقاسمها كما في القانون المتقدم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قالوا لا، هذه الصورة يكون الجد، ماذا يكون للجد في هذه الحالة؟ الشقيقة واحد واثنان لأب، المفروض أن الذين هم أشقاء يعدون الذين هم إيش؟ لأب، ويحجزون الجد من المقاسمة أو من الكثرة إلى القلة. فالأخت الشقيقة تقول أتراني أنا وحدي وتيجي تقسمني للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، أنا معي إخواني، إخواني لأب معي، ما هم معك أنت. طب كم أنتم؟ أنا واحدة وهم اثنين، في اثنين بأربع حصرنا خمسة، وأنت واحد. بلاش إخوان عشان تكون سهلة في الحساب. شقيقة وأخ لأب، قال تعال على طريقة المقاسمة أو ثلث المال، تبغى تقاسمنا؟ أنا أخويا معي، يبقى أخش إلى أب وأخت شقيقة وجد. إذا قاسم الجد الاخوة الموجودين حيبقى اتنين من كم؟ ها؟ ما انتم مصورين المسألة. الجد موجود والاخت الشقيقة، لو ان مكان الاخت الشقيقة اخ شقيق وما فيش اخوان لاب، ها، جد واخ فقط، مناصفة. طيب جد واخ واخ لام لاب، جد واخ شقيق واخ ليش لاب، ها، الجد يغسم من نصيفة ولا ياخذ الثلث؟ الثلث. في هذه الحالة بدل الاخ الشقيق اخت شقيقة، فما وجدت اخت شقيقة واخ لاب، اذا اراد الجد ان يقاسم الاخوة ماذا يفعل؟ ها؟ هو في حالة وجود الشقيق اخ ذكر سيأخذ الثلث، سواء قلنا ثلث المال او قلنا بالمقاسمة. فاذا كان بدل الاخ الشقيق اخت شقيقة ومعها اخ لاب، تعال قاسمهم، هياخد ايش؟ هيكون اثنين من خمسة. اثنين من خمسة احسن ولا ثلث المال احسن؟ اثنين من خمس. ها، اذا الاخت الشقيقة عدت الاخ لاب على الجد حتى ردت الجد من الثلثين الى ايش؟ الى خمسين. مصورين معي يا جماعة ولا لا؟ لو ما كانش الاخ الشقيق الاخ لاب موجود هيقسمها لذكر متحضر انثيين، لكن لوجود الاخ لاب جابته معها، فبدل ما كان ياخذ ثلثين اخذ خمسين فقط. بعد ما صارت القسمة والجد اختص باثنين من خمسة، بقينا في الايش؟ الاخت الشقيقة والاخ لاب. هل الاخ لاب يعصب الاخت الشقيقة؟ ما يعصبها. وهل الجد عصب الاخت الشقيقة؟ ما عصبهاش، لانه قاسم واخذ حقه. وش نسوي فيهم؟ الجد انتهينا منه، بقينا مشكلتنا في ايش؟ الشقيقة مع الاخ لاب. نقولها تعالي انت لو لم يكن جد موجود ايش حظك في الميراث؟ قال ايش؟ النصف. اذا استكملي حقك بالنصف كامل والباقي مالك شغل فيه. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ النصف مخرجه من اثنين، وقضية الجد في المقاسمة من خمسة، اثنين في خمسة بعشرة، نعتبر المسألة من عشرة، كم يخص الجد من العشرة؟ أربعة، وهي الخمسين ولا لا؟ ما تغيرت شيء. الجد يأخذ الأربعة ويخرج، كم نصف العشرة؟ خمسة. نقول للأخت خذي الخمسة نصف التركة، والجد أخذ أربعة، المجموع تسعة، إيش بقي؟ واحد. يا الأخ لأب تفضل خذ هذا الزائد عن النصف. الجد يقدر يقول شيء؟ لا، لأن الجد انتهى بالمقاسمة وأخذ اثنين من خمسة وصحت اثنين من عشرة. هذه الصورة فقط، كان للإخوة لأب مع الأشقاء دخل. فإذا لم يوجد، فإذا كان الموجود غير الشقيقة، لا دخل الأخوات لأب. لو كان شقيقتان، لو كان أخ وأخت، لا دخل للإخوة لأب في هذا أبدا. لكن لماذا دخل الإخوة لأب مع الأشقاء في وجود الجد؟ لوجود هذا الزائد عن الإيش؟ عن النصف. إذا مرة أخرى، الجد والشقيقة والأخ لأب، الجد مع الشقيقة يريد أن يقاسم، فإذا قاسم أخذ ثلثين ولا لا؟ فالأخت الشقيق قل لا، لست وحدي، معي أخي، تعال يا أخي معي. فوقف معها، صاروا عدد ثلاثة، عدد الرؤوس ثلاثة والجد اثنين. ها، تبغى تقاسم؟ هيا تفضل، كم لك؟ اثنين من خمس. وكان موجود أخوان شقيقة لأب، حيصيروا لإيش؟ سبعة ولا لا؟ يبقى ياخذ اثنين من سبعة ولا يرجع للثلث؟ حيرجع للثلث. وهكذا ما كان متبقيا بعد قسمة الجد نرجع الى الاخت، ان بقي لها ما يعادل النصف فبها ونعمت. وإذا لم يعادل النصف، إن بقي لها ما يعادل النصف أخذته، والزائد يرجع لمن؟ للإخوة لأب. وإذا لم يبق لها نصف كامل فلا شيء للإخوة ليش؟ لأب. وعلى هذا هذه القضية المستثناة في حالة دخل الإخوة لأب مع الإيش؟ مع الأشقاء. وما عدا هذه الصورة فلا دخل للأخوة لأب مع الأشقاء في شيء.